السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله ومدد مع تفسير سورة الأنعام. وصلنا إلى قول الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمقترحين عليه الآيات أو القائلين له: إنما تدعون لنتخذك إلها مع الله، لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي مفاتيح رزقه ورحمته، ولا أعلم الغيب، وإنما ذلك كله لله، فهو الذي ما يفتح للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد، وهو عالم، وهو وحده العالم، العالم بالغيب والعالم بالشهادة، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فهو وحده سبحانه عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولا أقول لكم عن إني ملك فأكون نافذ التصرف قويا، فلست أدعي فوق منزلة التي أنزلني الله بها، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هذه غايتي ومنتهى أمري وأعلاه. وإن أتبع إلا ما يوحى إلي فأعمل به في نفسي وأدعو الخلق كلهم إليه. فإذا عرفت منزلتي فلأي شيء يبحث الباحث معي أو يبحث الباحث معي أو يطلب مني أمرا لست أدعيه؟ وهل يلزم الإنسان بغير ما هو بصدده؟ ولأي شيء إذا دعوتكم بما يوحى إلي أن تلزموني أني أدعي لنفسي غير مرتبتي؟ وهل هذا إلا ظلم منكم وعناد وتمرد؟ قل لهم في بيان الفرق بين من قبل دعوتي وانقاد لها لما أوحي إلي، وبين من لم يكن كذلك، قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ فربنا تعالى لا يسوي بين الأعمى الذي لا يرى هدى وبين البصير الذي يسير على الصراط المستقيم، كما قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وكما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. تبارك الله رب العالمين. فربنا جل ذكره أنزل هذا القرآن الكريم لتدبره وللعمل بما فيه. وفي قول تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، هذا جواب لقولهم لولا نزل عليه آية من ربه، فالمعنى ليس عندي خزائن قدرة الله فأنزل ما اقترحوه من الآيات، ولا أعلم الغيب فأخبركم بها. والخزانة ما يخزن فيه الشيء. ومنه الحديث، هو حديث عظيم، حديث الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحلبن أحد ماشية أحد أو ماشية أحد بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعامهم. فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. ما أعظم هذا الدين وأعظم هذه الشريعة المباركة. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: خزائن الله مقدوراته، أي لا أملك أن أفعل كل ما أريد مما تقترحون. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ظاهر أنه لا يقطع أمرا إلا إذا كان وحيا. قال القرطبي: والصحيح أن الأنبياء يجوز منهم الاجتهاد والقياس على المنصوص، والقياس أحد أدلة الشرع. وثم قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وأنذر به، أي بالقرآن الكريم، والإنذار الإعلام. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، أنذر بالقرآن يا محمد، هذا القرآن العظيم أنذر به، والإنذار هو الإعلام، وإعلام مع تخويف أيضا. أنذر به الذين يخافون أن يحشروا، هؤلاء الذين جمعوا خشية الله سبحانه وبحمده، فهؤلاء هم المنتفعون بهذه التذكرة، فهم متيقنون الانتقال من هذه الدار إلى دار القرار. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، لأن الحجة عليهم أوجب، فهم خائفون من عذابه، لا أنهم يترددون في الحشر، فالمعنى يخافون أن يتوقعون عذاب الله ويؤمنون بعذاب الحشر. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول: ليس لهم من دونه أي ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، فهم متيقنون أنهم سينتقلون من هذه الدار إلى دار القرار، فلذلك يستصحبون ما ينفعهم ويدعون ما يضرهم، ليس لهم من دون الله تعالى ولي يتولاهم أو يتولونه، وليس لهم كذلك شفيع لا من يتولى أمرهم فيحصل لهم المطلوب ويدفع عنهم المحذور، ولا من يشفع كذلك لهم لأن الخلق كلهم ليس لهم من الأمر شيء لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن الإنذار موجب لذلك وسبب من أسبابه ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية العظيمة: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وإذا علمت الآيات السابقة وترتيبها الجليل علمت أن أعظم الناس الذين ينتفعون بكتاب الله هم الذين ازدادت خشيتهم لله سبحانه ويخافون ربهم سبحانه وبحمده. وهنا الله تعالى يقول: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم أي لا تطرد عنك ولا عن مجلسك أهل العبادة والإخلاص رغبة في مجالسة غيرهم من الملازمين لدعاء ربهم، دعاء العبادة بالذكر والصلاة ونحوها ودعاء المسألة في أول النهار وآخره، وهم قاصدون بذلك وجه الله سبحانه، ليس لهم من الأغراض سوى ذلك. والغرض الجليل فهؤلاء ليس لهم غرض سوى ذلك الغرض الجليل فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم، بل هم مستحقون لموالاتهم ومحبتهم وإدنائهم وتقريبهم وإكرامهم، لأنهم صفوة الخلق، وإن كانوا فقراء فهم الأعزاء في الحقيقة، وإن كانوا عند الناس أذلاء. ما عليك من حسابهم من شيء. أيها الحبيب الغالي، ربنا تعالى في هذه الآية يقول: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لا تطرد أي واصبر نفسك مع، كما قال له تعالى في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذا فيه أمر بالصبر على أهل الإيمان وإن كانوا فقراء وإن كانوا ضعفاء، وأمر رسول الله بالإقبال عليهم وبإكرامهم، وهذا كذلك أمر للأمة جميعا، وكذلك لا ينصرف الإنسان عن الفقير من على المؤمن من أجل فقره أو من أجل ضعفه، بل أمر أن يقبل عليه وأن يهش ويبش في وجهه. وقال الله لنبيه كما سمعنا في هذه الآية الجليلة: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قيل المراد بالدعاء كما ذكرنا المحافظة على الصلوات المكتوبة في الجماعة، وقيل الذكر وقراءة القرآن، يذكرون الله كثيرا وقراءة القرآن، ويحتمل أن يريد الدعاء في أول النهار وآخره ليستفتحوا يومان بالدعاء رغبة في التوفيق ويختموه كذلك بالدعاء طلبا للمغفرة. ويقول في قوله تعالى يريدون وجهه، قال القرطبي رحمه الله تعالى: طاعته والإخلاص فيها، أي يخلصون في عبادتهم وأعمالهم لله ويتوجهون بذلك إليه لا غيره. وقيل يريدون الله الموصوف بأن له الوجه كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأقول يا إخواني أجمل من هذا وأحسن أن يجري المرء مثل هذه الآيات على قانون السلف رحمة الله تعالى عليهم. فقول تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذه الآية تثبت صفة الوجه لله تعالى، وهي صفة ذاتية خبرية دل عليها الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى في هذه الآية يريدون وجهه، وكما قال الله تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وفي الحديث: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، حديث الثلاثة الذين أواهم نبيت إلى غار. وحديث ابن مسعود لما قسم رسول قسما جاء رجل فقال: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص لما قال له صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. وأيضا قال الإمام الشافعي لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبي صلى الله عليه وسلم، كل كما قال وأن له وجها بقوله كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكذلك قال الإمام أبو ابن خزيمة رحمة الله عليه بعد أن أورد جملة من الآيات تثبت صفة الوجه قال: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهام واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق بذلك بقلوبنا. وقال الحافظ ابن منده: من صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بوجه الله من النار والفتن كلها عليه الصلاة والسلام. فكل هذا يدلك على إثبات صفة الله، صفة الوجه لله تبارك الله رب العالمين. نعم، فربنا تعالى يقول: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم يقول الله تعالى: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. أي كما قال نوح، كما قال نوح عليه السلام في جواب الذين قالوا له: أنؤمن لك واتبعك الأرض؟ قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. أي إن حساب هؤلاء على الله عز وجل وليس على علي حساب من شيء. فتطردهم فتكون من الظالمين، أي وإن فعلت ذلك فأنت من الظالمين، ما عليك من جزائهم ولا كفاية أرزاقهم، أي جزاؤهم ورزقهم، وجزاؤك ورزقك على الله لا على غيره. وقال القرطبي رحمة الله عليه: ومن الأولى للتبعيض والثانية زائدة للتوكيد، وكذا وما من حسابك عليهم من شيء. المعنى: وإذا كان الأمر كذلك فأقبل عليهم وجالسهم ولا تطردهم، مراعاة لحق من ليس على مثل حالهم في الدين والفضل. فإن فعلت كنت ظالما، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من وقوع ذلك منه، وإنما هذا بيان للأحكام ولئلا يقع مثل ذلك من غيره من أهل الإسلام. والظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه، وقد حصل من فوائد الآية والحديث النهي عن أن يعظم أحد لجاهه ولثوبه، وعن أن يحتقر أحد لخموله ولرثاثة ثوبه. يعني كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يعني لا ينظر الله تعالى إلى جمال الثوب وجمال الهيئة وقوة البدن، لا، كل ذلك لا قيمة له. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: مر الملأ من قريش على رسول الله وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار، فقالوا: يا محمد، أرضيت بهؤلاء؟ فنزلت الآية فيهم: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، إلى قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية. قال الهيثم رحمه الله تعالى في المجمع: رجال أحمد رجال الصحيح غير كردوس وهو ثقة. وكذلك روى ابن جرير رحمة الله عليه عن ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش برسول الله وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب وغيرهم من ضعفاء المسلمين، فقالوا: يا محمد، أرضيت بهؤلاء من قومك؟ هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا ونحن نكون تبعا لهؤلاء، أطردهم عنك فلعلك إن طردتهم أن نتبعك. فنزلت هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وفي صحيح مسلم قال سعد: نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن مسعود قال: كنا نسبق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وندن منه ونسمع منه، فقالت قريش: يدني هؤلاء دوننا؟ فنزلت الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وروى ابن أبي حاتم في هذه الآية أن الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدوا معه صهيب وبلال وعمار وخباب وهو جالس عليه الصلاة والسلام في ناس من الضعفاء، فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حققوهم فأتوه فخلوا به وقالوا إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال نعم. قالوا فاكتب لنا عليك كتابا. قال فدعا بالصحيفة ودعا عليا ليكتب ونحن قعود في ناحية، فنزل جبريل بالآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ثم فرمى عليه الصلاة والسلام بالصحيفة ثم دعانا فأتيناه. هذا الحديث إسناد صحيح كما قال البصيري في الزوائد، ولكن الحافظ كثير قال وهذا حديث غريب، فإن هذه الآية مكية والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلم بعد الهجرة بدهر. ربنا تعالى يقول وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. أهؤلاء وكذلك فتنا بعضهم ببعض، أي هذا من ابتلاء الله لعباده أن يجعل بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا وبعضهم شريفا وبعضهم مضيعا، فإذا من الله بالإيمان على الوضيع أو الفقير كان ذلك محل محنة للغني والشريف، فإن كان قصده الحق واتباعه آمن وأسلم ولم يمنعه من ذلك مشاركة الذي يراه دونه بالغنى والشرف، وإذا لم يكن صادقا في طلب الحق كانت هذه عقبة ترده عن اتباع الحق، وما ذاك إلا لخبث طويته وعدم إرادة الله له بالخير. فهؤلاء الذين تكبروا عن الإيمان واحتقروا المؤمنين يقولون هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا، فمنعهم هذا من اتباع الحق لعدم ذكائهم، فقال الله تعالى مجيبا لكلامهم المتضمن الاعتراض على الله وعلى هدايته لهؤلاء الضعفاء، قال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين، أي أليس الله بأعلم بالشاكرين الذين يعرفون النعمة ويقرون بها ويقومون بما تقتضيه من العمل الصالح فيوحدون الله ويشكرونه على أدائه، فيضع ربنا تعالى فضله ومنته عليهم دون من ليس بشاكر، فإن الله تعالى حكيم لا يضع فضله عند من ليس له بأهل. وهؤلاء المعترضون بهذا الوصف بخلاف من الله عليهم من أهل الإيمان من الفقراء فإنهم هم الشاكرون. ولذلك هؤلاء الضعفاء هم دائما أبدا أتباع الرسل. قال هرقل لملك الروم لأبي سفيان، هرقل ملك الروم قال لأبي سفيان حين سأله قال أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال هم أتباع الرسل. وأيضا على مر الدهور كما قال قوم نوح لنوح وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، والغرض أن مشرك قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم ويعذبون من يقدرون عليه، وكانوا يحتقرون ويقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وكذلك قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وربنا تبارك وتعالى يدلل على رفعة منازلهم منازل الضعفاء وحرمتهم، وقال ابن عباس نزلت هذه الآية في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وفي صحيح الإمام مسلم لما أسلم أبو سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال ونفر فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال أبا بكر أغضبتهم، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر رضي الله عنه وقال يا إخوتا أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. فربنا تعالى يخبر وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. قبلها يقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل نعم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم قال الله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. أي أن الله تعالى أمر رسوله بإكرامهم بإلقاء السلام عليهم إذا مر بهم وبرد السلام كذلك عليهم إذا جاءوا إليه عليه الصلاة وتم السلام. فحيهم ورحب بهم ولقهم منك تحية وسلاما وبشرهم بما ينشط عزائمهم وهممهم من رحمة الله وجوده وإحسانه وحثهم على كل سبب يوصل إلى الله تعالى. ورهبهم من الإقامة على الذنوب وأمرهم بالتوبة من المعاصي لينالوا مغفرة ربهم وجوده إذا وقع واحد منهم في المعصية. وقل لهم كما أمرك الله كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل. وقال معتمد بن سليمان عن عكرمة من عمل منكم سوءا قال الدنيا بجهالة قال الدنيا كلها جهالة. وفي الصحيحين في قوله تعالى فأنه غفور رحيم قول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب أو إن رحمتي غلبت غضبي. نعم فرحمة الله واسعة كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون نسأل الله يجعلنا منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة تطوف تبحث في السبع عن ولدها فقال لله أرحم بهذه من ولدها تبارك الله رب العالمين. وقال الراحمون يرحمهم الرحمن سبحانه وبحمده كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أوجب ذلك بخبره الصدق ووعده الحق. فخوطب العباد على ما يعرفونه من أن من كتب شيئا فقد أوجبه على نفسه. وقيل كتب ذلك في اللوح المحفوظ كما أنه سبحانه جل ذكره قال إنه من عمل منكم سوءا بجهالة في هذه الآية أي عمل خطيئة من غير قصد قال ذلك مجاهد. وقال أيضا لا يعلم حلالا من حرام ومن جهالته ركب الأمر. فكل من عمل خطيئة فهو جاهل. وكذلك قيل من آثر العاجل على الآخرة فهو من الجاهلين. نعم ثم يقول الله تبارك وتعالى أنه من عمل منكم سوءا بجهالة وهنا في قول الله تعالى فأنه غفور رحيم الحديث الثابت الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يشرك به شيئا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا من حق الله وهذا حق العباد. فإذا قام العبد بحق الله سبحانه لا يعذبه الله سبحانه جل ذكره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى حسب ما قام إن كان قام بحق الله على وجه الكمال فلا يعذبه الله أبدا. وإن قام بأصل الحق وقصر وانتهك بعض المحارم فإنه معرض لوعيد الله. فنسأل الله أن يسترنا ويجعلنا من أكمل المؤمنين إيمانا. قال الله تعالى وكذلك نفصل الآيات نوضحها ونبينها ونميزها من طريق الهدى نميز بين طريق الهدى وطريق الضلال والغي والرشاد ليهتدي بذلك المهتدون ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه. ويبين الله سبحانه الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد وذم المجادلة والعناد، وكذلك نفصل الآيات التي يحتاج المخطبون إليها إلى بيانها، ولتستبين سبيل المجرمين، لتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مستبين سبيل المجرمين، وكانت واضحة عنده أيما وضوح، ولكن كما قال أهل العلم الخطاب لرسول الله والمراد أمته، فالمعنى ولتستبينوا سبيل المجرمين. فإن قيل فلما لم يذكر سبيل المؤمنين، قال القرطبي في ذلك جوابان: أحدهما أن يكون مثل قوله سرابيل تقيكم الحر، والمعنى وتقيكم البرد، وكذلك كن هنا المعنى هنا ولتستبين سبيل المؤمنين، وثم حذف. والجواب الآخر أن يقال استبان الشيء واستبنته، وإذا بان سبيل المجرمين فقد بانت سبيل المؤمنين. وأيها الأحبة الكرام، مولانا جل ذكره وتبارك اسمه وتعالى صفاته يقول بعد هذه الآية العظيمة: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وهذا أمر من الله لنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر منه سبحانه لكل أتباع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أن الله سبحانه جل ذكره يأمرهم بأن يتبرأوا من طريق المجرمين ومن عبادة الأنداد والأوثان التي لا تملك نفعا ولا ضرا، ولا كذلك تملك حياة ولا نشورا. فإن هذا باطل، وليس لكم فيه شبهة ولا حجة إلا اتباع الهوى الذي اتباعه أعظم الضلال. ولهذا قال: قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ففي قوله تبارك وتعالى في هذه الآية الجليلة: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن، قد ضللت أي إن اتبعت أهواءكم. والضلال والضلالة ضد الرشاد، وقد ضللت أضل، قال الله تعالى: قل إني قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يخبر هؤلاء الكفار أنه نهي وحرم عليه أن يعبد ما يعبد من دون الله من هذه الأنداد وهذه الأوثان وهذه الأشجار وهذه الأحجار وهذه الآلهة التي تعبد من دون الله تعالى. وأما ما هو عليه من التوحيد وإخلاص العمل، فهذا هو الحق الواجب الذي أمر العباد كلهم أن يقوموا به، وهذا هو الحق الواجب الذي جاءت به المرسلين. فقال: قل إني على بينة من ربي، على يقين مبين بصحته وبطلان ما عداه. وهذه شهادة منه صلى الله عليه وسلم جازمة لا تقبل التردد، وهو أعدل الشهود من الخلق على الإطلاق، فصدق بها المؤمنون وتبين لهم من صحتها وصدق وصدقها بحسب ما من الله تعالى عليهم. ولكنكم أيها المشركون كذبتم به، كذبتم بهذا الحق المبين، وهو لا يستحق هذا منكم ولا يليق إلا التصديق. وإذا استمررتم على تكذيبكم فاعلموا أن العذاب واقع بكم لا محالة، هو عند الله، هو الذي ينزل عليكم إذا شاء وكيف شاء. وإن استعجلتم به فليس بيدي من الأمر شيء، إن الحكم إلا لله، فكما أنه هو الذي حكم بالحكم الشرعي فأمر ونهى، فإنه سيحكم بالحكم الجزائي فيثيب ويعاقب بحسب ما تقتضي حكمته. فالاعتراض على حكمه مطلقا مدفوع، وقد أوضح السبيل وقص على عباده الحق قصا قطع به معاذيرهم وانقطعت له حجتهم. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وربنا تعالى خير الفاصلين بين عباده في الدنيا والآخرة، فيفصل بينهم سبحانه جل ذكره كما قال الله تعالى في هذه الآية: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ثم يقول الله تعالى: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. لو أن عندي ما تستعجلون به. قبل أن نأتي إلى هذه الآية نذكر كلاما نفيسا للإمام القرطبي رحمة الله عليه في قوله تعالى قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. قال على بينة من ربي أي على دلالة ويقين وحجة وبرهان لا على هوى. ومنه البينة لأنها تبين الحق وتظهره، وكذبتم به أي بالبينة لأن في معنى البيان، وقيل يعود على الرب سبحانه أي كذبتم بربي لأنه جرى ذكره، وقيل كذبتم به أي بالعذاب، وقيل بالقرآن الكريم. قال وفي معنى هذه الآية والتي قبلها ما أنشده مصعب بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أجمعين لنفسه وكان شاعرا محسنا، قال أقعد بعد ما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني، أجادل كل معترض خصيمي وأجعل دينه عرضا لديني، فأترك ما علمت لرأي غيري وليس الرأي كالعلم اليقيني، وما أنا والخصومة وهي لبس يصرف في الشمال وفي اليمين، وقد سنت لنا سنن قوام يلحن بكل فج أو وجين، وجين أي أرض صلبة ذات حجارة، وكان الحق ليس به خفاء أغرى كغرة الفلق المبين، وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين، فأما ما علمت فقد كفاني وأما ما جهلت فجنبوني. الله الله أي والله رضي الله تعالى عنه. ما عندي ما تستعجلون به، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. ما عندي ما تستعجلون به أي العذاب، فإنهم كانوا لفرط تكذيب يستعجلون نزول العذاب عليهم عليه الصلاة والسلام، وكانوا يقولون اللهم إن كان هذا الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء، وكانوا يقولون أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، نسأل الله العافية. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، ما الحكم إلا لله في تأخير العذاب وتعجيله سبحانه وبحمده، فهو يقص الحق يقص القص الحق، وهو خير الفاصلين سبحانه تبارك وتعالى، فهو خير من فصل بين عباده، والفصل يكون إلا عن قضاء دون قصص. ويقوي ذلك قوله إن الحكم إلا لله، قال القرطبي ويقوي ذلك أيضا في قراءة ابن مسعود إن الحكم إلا لله يقضي بالحق يقضي بالحق، فقال يقص الحق بمعنى يقضي يقص الحق يقضي بالحق سبحانه جل جلاله تبارك الله رب العالمين. فربنا تعالى في هذه الآية يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول ما عندي ما تستعجلون به. قال الحافظ رحمه الله فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته من عائشة يا رسول الله هل جاء عليك يوم أو هل أتى عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد، قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت. وفي الحديث أن جبريل جاء وملك الجبال فجمع ملك الجبال ناداه وقال محمد لو شئت أطبق عليهم الأخشبين، فقال صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله، فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم فاستأنى بهم صلوات ربي وسلامه عليه، وسأل لهم التأخير لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا. فالجمع بين هذا وبين قوله تعالى قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، قال الحافظ كثير الجواب والله أعلم أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبون حال طلبهم له لأوقعهم به، وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين وهما جبل مكة اللذان يكتنفانها جنوبا وشمالا، فلهذا استأنى بهم صلى الله عليه وسلم وسأل الرفق بهم. فهذا يدلك يا الحبيب على أن الله تعالى له الأمر من قبل ومن بعد، فنسأل الله سبحانه أن ينفعنا بكتابه وبسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، وصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد، وحشرنا الله تعالى يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه، وأوردنا حوضه وسقانا من يده شربة هنيئة مريئة، لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.